الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة إلا

وهم له ناصحون

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى بما أنعمت عليه يكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستغرقه قال له موسى إنك لغوي قال له موسى إنك لغوي مبين فلم وجاءها رجل من حقق المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقول

فلما جاء قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال لا خير من استأجر